السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، يفاضل بحكمته بين الأماكن والأعمال والأيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، إننا نحمد الله عز وجل على أن جمع لنا في هذا المجلس شرف المكان وشرف الزمان وشرف المطلوب. أما شرف المكان فإننا نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هو ثاني المساجد على الأرض، وأحب البقاع إلى الله عز وجل المساجد. وأما شرف الزمان فإننا نجلس اليوم في يوم الجمعة، هذا اليوم العظيم الذي جعله الله لنا عيدا. فقد ثبت أن جبريل عليه السلام عرض الجمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون لك عيدا ولقومك من بعدك ولكم فيها خير، ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. هذا اليوم العظيم الشريف جعل الله عز وجل لنا فيه فضائل عظيمة، ففيه تكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. جعل الله عز وجل لنا فيه أعمالا تضاعف مضاعفة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة أجر عمل سنة، أو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وأجر قيامها. وما أعظمه من عمل، وما أعظمه من فضل وأجر لمن حرص على أن يغسل رأسه يوم الجمعة، ويغسل جسده، ويبكر إلى الصلاة مبكرا، ويدنو من الإمام، ويستمع ولا يلغو، ولا ينصرف عن خطبة الإمام بقلبه أو جسده، فإن له بكل خطوة عمل سنة أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجر صيامها وأجر قيامها. وهذا فضل عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم تعرض علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسامنا. وفي رواية: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فمما يشرع لنا في هذا اليوم المبارك أن نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وجعل الله عز وجل لنا فضلا في قراءة سورة الكهف في هذا اليوم المبارك، فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن من فضل هذا اليوم أن الله عز وجل جعل لنا فيه ساعة عظيمة، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وأشار بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم يقللها. وهذه الساعة من أرجى أوقاتها هذا الوقت الذي نحن فيه، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسنه بعض أهل العلم ومنهم الإمام الألباني رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا الساعة التي ترجى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس، بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. فمن صلى العصر في المسجد ثم بقي ينتظر صلاة المغرب في المسجد فهو يصلي، فإنه يرجى أنه لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه، إما أن يعطيه سؤله، وإما أن يعطيه ما هو خير منه، وإما أن يصرف عنه شرا بدعائه. فهذه فضائل عظيمة، وهذا شرف الزمان. أما شرف المطلوب فإننا نطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بسؤاله أمرا عظيما فقال: وقل رب زدني علما. وهذا يدل على شرف العلم، فإن سؤال الله عز وجل أن يزيد نبيه علما دليل على شرف هذا العلم. ولذا قال الإمام القرطبي وغيره من أهل العلم: لو كان ثمة أشرف من العلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الزيادة منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم خير من فضل العبادة، أي أن الزيادة في العلم بعد الفريضة منه خير من الزيادة في العبادة بعد أداء الفرائض منها. فهذا شرف المطلوب، فكيف إذا كان المطلوب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فنحمد الله عز وجل أن جمع لنا في مجلسنا هذا شرف الزمان وشرف المكان وشرف المطلوب، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على شرف القصد بأن نخلص لله سبحانه وتعالى في طلبنا في مجلسنا هذا. أيها الفضلاء، تجتمعون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون ثواب الله وتتعلمون خيرا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في درسنا هذا نتعلم أمرا عظيما، نتعلم أمرا يتعلق بعقيدتنا من خلال شرح كتاب عظيم نافع على وجازة لفظه، هو كتاب الأصول الثلاثة. ونحن في المجالس الماضية كنا نتكلم عن مرتبة الإيمان، وفي مجلسنا البارحة كنا قد بدأنا الكلام عن أركان الإيمان، وتكلمنا عن الركن الأول وهو الإيمان بالله، ثم تكلمنا عن الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة، ونواصل اليوم الكلام عن أركان الإيمان. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه وكتبه: يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، هذا هو الركن الثالث من أركان الإيمان. والكتب أيها الإخوة جمع كتاب، والكتاب مأخوذ من الكتب، والكتب هو الجمع والضم. سمي الكتاب كتابا لأن الحروف والكلمات تجمع فيه ويضم بعضها إلى بعض. والمراد بالكتب هنا أيها الأحبة الكتب التي أنزلها الله على رسله هداية ورحمة للعالمين. إذن المراد بالكتب الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام، سواء في ذلك ما أنزله مكتوبا كالتوراة، أو أنزله مشافهة عن طريق الملك ثم كتب بعد ذلك كالقرآن. فنقول هي الكتب والصحف التي حوت كلام الله، فالذي في الكتب هو كلام الله حقيقة، سواء أنزلت مكتوبة كالتوراة، فإن التوراة التي أنزلت على نبي الله موسى عليه السلام أنزلت مكتوبة كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم قال: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. أبونا آدم حاج موسى عليهما السلام، فمما قاله آدم عليه السلام لنبي الله موسى عليه السلام: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. فالتوراة أنزلت مكتوبة، أو أنزله الله عز وجل مشافهة عن طريق الملك، عن طريق جبريل عليه السلام، ثم كتب بعد ذلك كالقرآن. هذه هي الكتب المرادة هنا. والإيمان بالكتب أيها الإخوة ركن من أركان الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به، كما في حديث جبريل الذي سيورده الشيخ إن شاء الله عز وجل وسنتكلم عنه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فأمر الله عز وجل بالإيمان بالكتب، سواء ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، أو ما أنزل على الأنبياء عليهم السلام قبله. وعدم الإيمان بالكتب أو عدم الإيمان ببعضها كفر مناقض للإيمان. الذي لا يؤمن بالكتب أو الذي لا يؤمن ببعض الكتب فهو كافر، ليس من أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وعندما نقول أيها الإخوة الإيمان بالكتب، فإن هذا الإيمان يتضمن أربعة أمور، يعني أنه يتحقق بأمور أربعة. الأمر الأول: الإيمان بأن نزولها من الله حقا، وأنها كلام الله الذي تكلم به على الحقيقة. فالله ربنا سبحانه يتكلم متى شاء وكيف شاء بحرف وصوت. فما في كتب الله عز وجل كلها كلام ربنا سبحانه وتعالى. ولا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمن العبد بأنها منزلة من عند الله، وأن الذي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: الإيمان بأسماء تلك الكتب تفصيلا فيما علمنا تفصيله، والإيمان ببقية الكتب إجمالا. فالله عز وجل أنزل على الرسل كتبا، هذه الكتب منها ما علمنا اسمه فنؤمن به على سبيل التفصيل، ومنها ما لم نعلم اسمه فنؤمن بها على سبيل الإجمال. مثلا القرآن كتاب الله، علمنا اسمه وأنه نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فالقرآن خاتم الكتب، أنزل على خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم. كذلك من الكتب التوراة، وقد أنزلت على موسى عليه السلام، قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فعلمنا اسم التوراة فنؤمن باسمها وأنها أنزلت على موسى عليه السلام. والإنجيل أنزل على عيسى عليه السلام، قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. وقد جمع الله عز وجل بين هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل، فقال سبحانه: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين التوراة والإنجيل والقرآن. كذلك يا أحبة من كتب الله عز وجل الزبور الذي أوتيه داود عليه السلام، قال تعالى: وآتينا داود زبورا. وكذلك من كتب الله صحف إبراهيم وموسى، كما قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه الكتب علمنا أسماءها فنؤمن بها على سبيل التفصيل، أما ما لم نعلم اسمه من الكتب فنؤمن به إجمالا، حيث نؤمن أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا، وأن هذه الكتب فيها كلام الله، وأنها حوت سعادة البشر، وأن فيها الهداية والنور. نؤمن بهذا على سبيل الإجمال. الأمر الثالث في الإيمان بالكتب تصديق ما صح من أخبارها. أما القرآن فكل ما فيه صحيح، وقد حفظه الله من التغيير والتبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وأما الإنجيل والتوراة فنؤمن بالأخبار التي علمنا أنها لم تحرف فيها، لأن التوراة والإنجيل قد لحقها التحريف، وهناك من الأخبار فيها ما لم يدخله التحريف، فإذا علمنا أن هذا الخبر لم يدخله التحريف فإنا نؤمن به ونعتقد أنها جميعها قد اشتملت على ما فيه السعادة لأقوام الأنبياء في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع في الإيمان بالكتب هو العمل بأحكام ما لم ينسخ منها، والرضا به والتسليم به. والمعلوم أيها الإخوة أن الكتب السابقة كلها قد نسخت بالقرآن، منسوخة بالقرآن، فهذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هيمن على الكتب وكان حاكما عليها. يقول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن هيمن على الكتب السابقة وكان حاكما عليها. إذن يا إخوة، القرآن ناسخ لما تقدمه من الكتب، لكن ما ثبت في الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل ولم ينسخه شرعنا بل أقره فإنه شرع لنا. شرع من قبلنا إذا ثبت أنه شرع ولم ينسخه شرعنا فإنه من شرعنا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يتعلق بالإيمان بالكتب أيها الإخوة أن نؤمن أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قد حرفوا الإنجيل والتوراة، وأن الإنجيل والتوراة قد دخلهما التحريف. والواجب على المؤمن أن يعلم أنه بعد نزول القرآن لا يجوز للمؤمن أن يرجع إلى غير القرآن. ففي حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. رواه الإمام أحمد والبزار والبيهقي وإسناده صحيح. فالواجب على المؤمن مع إيمانه بالكتب أن يعتقد اعتقادا جازما أنه يجب على المؤمنين اليوم أن يرجعوا إلى القرآن وأن يعملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ورسله. نعم، هذا الركن الرابع. والرسل جمع رسول، والرسول معناه المرسل، الرسول معناه المرسل. مشتق من الإرسال وهو التوجيه، والمراد بالرسول كما ذكر العلماء هو من أوحي إليه من البشر وأمر بتبليغه، ويزيد بعضهم من أوحي إليه من البشر من الذكور بشرع وأمر بتبليغه. قالوا من أوحي إليه يعني من أنزل عليه الوحي من البشر، هذا احتراز عن الجن، فإن الجن ليس منهم رسل، وإنما منهم نذر ينذرون أقوامهم، فالجن تابعون للبشر وليس منهم رسول، ومنهم نذر يسمعون ما جاءت به الأنبياء والرسل ويلقونه على أقوامهم. وقولهم من الذكور هذا احتراز من النساء، فإنه ليس من النساء يعني رسول ولا نبي بشرع وأمر بتبليغه. هذا فيه إشارة إلى تفريق بعض العلماء بين النبي والرسول، وقد اختلف العلماء في الفرق بين النبي والرسول مع اتفاقهم على أن النبي قد يطلق ويراد به الرسول، وأن الرسول قد يطلق ويراد به النبي، واختلفوا هل هناك فرق بين الرسول والنبي وما هو هذا الفرق. ومن أقوى الأقوال الواردة في التفريق أن الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالته، الرسول من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمره ليبلغ رسالته، أما النبي فهو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين. فالنبي والرسول كلاهما يوحى إليه، لكن النبي يوحى إليه بأمر يفعله هو ويأمر به المؤمنين، بمعنى أن النبي لا يرسل إلى الكفار، وإنما يرسل إلى قوم عندهم رسالة سابقة ويأمرهم بما أوحاه الله عز وجل. وبهذا يظهر الفرق بين النبي والرسول على هذا القول، الرسول مرسل إلى عامة من يرسل إليه من الكفار والمسلمين، والنبي مرسل إلى قوم عندهم رسالة، إلى قوم عندهم رسالة، والرسول مأمور بأن يبلغ الرسالة عموما، والنبي مأمور بأن يبلغ الرسالة لمن كانت عندهم رسالة، يعني ما أوحى الله إليه يبلغه لقوم كانت عندهم رسالة. وقريب من هذا قول بعض العلماء إن الرسول من يأتي بشريعة جديدة، والنبي من يؤمر بتبليغ شريعة سابقة، بمعنى أن الرسول يأتي بشريعة جديدة، أما النبي فهو مجدد لشريعة سابقة. وقال بعض أهل العلم إن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بلاغا عاما، هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه بلاغا عاما، أما النبي فهو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بلاغا عاما. بمعنى يا إخوة أن الرسول مأمور بالبلاغ، والنبي مأمور بالبلاغ أيضا، لكن الرسول مأمور بالبلاغ أمرا عاما أن يبلغ العموم، أما النبي فهو لا يؤمر بالبلاغ بلاغا عاما. وعلى هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا في أول البعثة، لأن الله عز وجل أوحى إليه ولم يأمره بأن ينذر الناس جميعا، وأنذر عشيرتك الأقربين، فأوحي إليه بشرع وأمر أن يبلغه لعشيرته الأقربين، ثم بعد ذلك أصبح رسولا حيث أمره الله عز وجل أن يبلغ الناس أجمعين. وعلى كل قول من هذه الأقوال في الحقيقة إشكالات ومباحثات بين أهل العلم. والإيمان برسل الله ركن من أركان الإيمان، وإنكارهم أو إنكار بعضهم كفر مناقض للإيمان، الذي ينكر أن نوحا عليه السلام رسول هذا كفر، الذي ينكر أن موسى عليه السلام رسول هذا كفر، والعياذ بالله. يقول الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فالذين يفرقون بين الرسل في الإيمان هم كافرون. فيجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن أن الله أرسل رسلا وأنبياء ليبينوا للناس الحق. وأما عددهم فعدد الأنبياء ذكر فيه أهل العلم أمورا وذكروا أعدادا. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إحصاؤهم أي الرسل وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى. هذه قاعدة يا إخوة، قاعدة في الغيبيات عموما، أن الأمر إلى الله ويوقف عندما يثبت بالنصوص. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إحصاؤهم وبيان أسمائهم فهذا إليه سبحانه وتعالى، لكن جاء في حديث أبي ذر وجاءت له شواهد من حديث أبي أمامة وغيره ما يدل على أن الرسل 310، 310. قال الشيخ: لكن أسانيدها لا تخلو من مقال. أما الأنبياء، والكلام لا زال للشيخ ابن باز رحمه الله، قال: أما الأنبياء فقد جاء في إحدى الروايات أنهم 124,000 كلهم أنبياء، وفي رواية 120,000، لكن أسانيدها فيها مقال. قال الشيخ رحمه الله: والحاصل أن الأنبياء والرسل جم غفير، عدد كبير، لكن علم عددهم بالقطع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وآدم عليه السلام أبو البشر أوحى الله إليه، لا شك في هذا، أوحى الله إليه، لكن هل هو نبي أو رسول؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله محققا هذه المسألة تحقيقا عظيما: وآدم من جملتهم، يعني من جملة الأنبياء عليهم السلام، وآدم من جملتهم، فقد جاء في بعض الروايات من حديث أبي ذر وغيره أنه نبي مكلم معلم، أنه نبي مكلم معلم، وجاء في بعضها أنه رسول. قال: وهو لا شك أنه يوحى إليه وأنه على شريعة من الله. وإنما الشك هل هو نبي رسول أو نبي فقط، هل آدم عليه السلام نبي أو نبي ورسول؟ قال: اختلفت الروايات في ذلك. فالمقصود أن آدم عليه السلام من جملة الأنبياء بلا شك، وأنه على شريعة. وحديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. يقول الشيخ بن باز: حديث جمع الناس ليوم القيامة وتقدم المؤمنين إلى نوح وقولهم له: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، يحتج به على أن نوحا عليه السلام أول الرسل، وأن آدم نبي مكلم فقط. كأن موردا أورد على الشيخ، فقيل له: ورد في بعض الروايات أن آدم رسول، فكيف نجمع؟ قال الشيخ: ولو صح أنه رسول، أي لو صح أن آدم عليه السلام رسول، فالمعنى أنه رسول إلى ذريته، بخلاف نوح عليه السلام فإنه أرسل إلى قومه وهم أهل الأرض ذلك الوقت. أما آدم فإنه أرسل إلى ذريته فقط بشريعة خاصة قبل وقوع الشرك، وأما نوح فقد أرسل إلى قومه وهم ذلك الوقت أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض. قال الشيخ: وبذلك لا يبقى تعارض بين كون آدم رسولا إن صح الحديث، وبين كون نوح هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. انتهى كلام الشيخ. فأول الأنبياء آدم عليه السلام، وأول الرسل إلى قومهم هو نوح، وآخرهم محمد عليهم السلام جميعا، لأن نوحا عليه السلام أوحي إليه وأمر بالبلاغ أمرا عاما لقومه، فهو أول الرسل. قال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فجعل الله عز وجل البدء نوحا عليه السلام والنبيين من بعده، والنبي هنا المقصود به الرسول، النبي هنا المقصود به الرسول. وفي الصحيح ما يدل على ذلك، ففي حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة يأتون أول ما يأتون إلى آدم عليه السلام فيعتذر إليهم فيقول: ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسله الله. الحديث الصحيح، ويقوله آدم عليه السلام: ائتوا نوحا فإنه أول رسول أرسله الله. وهذا ظاهر جدا في الدلالة. وآخر الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده، فهو خاتم الأنبياء وهو مسك الختام صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فخاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أنه يوحى إليه فهو كذاب دجال. ومن علامات الكذب أن يأتي شخص فيقول إنه أوحي إليه بشيء لم يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم، كما هو مشهور في صلاة الفاتح أن التيجاني أوحي إليه بهذه الصلاة، فهذه علامة الدجل وعلامة الكذب. لا نبي على الحقيقة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيظهر دجالون يدعون أنهم أنبياء ولا زالوا يظهرون. ظهر رجل سابقا قال إنه نبي، وقال إن معنى اسمه في لغته لأنه أعجمي لا في لغة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا نبي بعدي، فقال إنه هو المقصود وحرف الكلم وهو دجال. ومن عجائب ما وقفت عليه قريبا أن هناك رجلا ادعى أنه نبي في دولة إسلامية وكان له أتباع، فغارت منهم امرأة فادعت أنها جبريل عليه السلام. ومن عجيب أنه صار لها أتباع يؤمنون بها ويرون أنها جبريل. عليه السلام خاتم الأنبياء أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والله حكم عدل لا يعذب أمة بضلالها حتى يبعث في أمها رسولا. ولذا نعتقد اعتقادا جازما لا يداخله شك أن كل أمة قد بعث الله لها رسولا وبعث لها نذيرا. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. فالله عز وجل بعدله لا يهلك أمة ضالة وهي غافلة، بل يبعث لها رسولا يقيم عليها الحجة. والرسل عليهم السلام بشر فضلهم الله عز وجل واصطفاهم، فهم مخلوقون أجساد بشر لأنهم بشر، وفيهم أرواح كأرواح البشر، وإنما فضلوا بالنبوة، هم رسل يطاعون ومخلوقون لا يعبدون. وهذا المقام العظيم، رسل يطاعون بما جاءوا به ومخلوقون لا يعبدون. رسل يطاعون لأن الله فضلهم بالرسالة، ومخلوقون لا يعبدون من دون الله، فليس لهم من خصائص الربوبية شيء وليس لهم من خصائص الألوهية شيء، ولا يتصرفون في الكون ولا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله. قال تعالى عن أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولذا لا يعبد، فإن الإله المعبود هو النافع الضار. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وعلم الغيب يختص به الله سبحانه وتعالى. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فضل، لكنه فضل بأنه نذير وبشير. قال الله عز وجل إن عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فهو مفضل بالنبوة. الله عز وجل قال لنبيه قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا وللناس ضرا ولا رشدا إلا بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم هادي ومرشد، لكنه هاد هداية بيان. فهو صلى الله عليه وسلم يهدي ولا يهدي. يهدي صلى الله عليه وسلم هداية البيان، ولا يهدي هداية التوفيق والدلالة صلى الله عليه وسلم. فهداية التوفيق من خصائص الله سبحانه وتعالى، ولذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية عمه أبي طالب ولم يهتدي، لأن الله لم يشأ هدايته هداية توفيق. النبي صلى الله عليه وسلم هدى عمه هداية إرشاد وبيان، لكنه لم يشأ الله عز وجل أن يؤمن، فمات أبو طالب على الكفر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من خصائص الألوهية، ولو كان يملك ذلك لهدى عمه الذي كان يحبه وكان ينصره وكان يؤويه. إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك للناس ضرا ولا رشدا، ولا يعلم الغيب، فكيف بمن دونه؟ إنك لتعجب عجبا شديدا كيف تضيع عقول بعض المسلمين الذين يقرؤون القرآن ويسمعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعتقدون أن رجالا دون النبي صلى الله عليه وسلم يملكون الضر والنفع، فيتقربون إليهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويعتقدون أنهم يسألون فيكتبون لهم الرسائل. عجبت عجبا شديدا عندما رأيت قبر الإمام الشافعي رحمه الله وقد كومت الرسائل بالأكوام عند قبره، وهناك كتبة عند الأبواب يكتبون هذه الرسائل. يا إمام، رأيت رسالة يقول صاحبه يا إمام تعلم حالي، وأطلب منك أن تزورني في بيتي لترى حال زوجتي معي، فإنها تفعل بي وتفعل وتفعل، وأنت قادر على كذا وكذا. وهذا في بلد إسلامي فيه علماء. وإنك لتعجب أيما عجب من أقوام يعتقدون أن أناسا دون الأنبياء دون النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الغيب، بعضهم يقول لا تتكلم في الولي المزعوم بزعمهم بسوء فإنه يعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف البشر لا يعلم الغيب. ومن حكمة الله العظيمة أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل الرسل يلحقهم ما يلحق البشر حتى لا يتخيل متخيل أو يتوهم متوهم أن لهم شيئا من خصائص الألوهية. يقول الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام والذي هو يطعمني ويسقين. إبراهيم عليه السلام يقول عن الله والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. فإبراهيم عليه السلام يطعم ويأكل ويشرب ويمرض ويشفى ويموت ويحييه الله عز وجل. فالأنبياء يلحقهم ما يلحق البشر من العوارض. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر امرأة يهودية أهدت إليه شاة ووضعت فيها سما وزادت السم في الذراع لأنها سألت عن أكثر شيء يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة فقيل لها الذراع. فأهدت الهدية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس يأكل مع بعض أصحابه ما علم الغيب صلى الله عليه وسلم. فأخذ قطعة فلاكها ولم يسغها لاكها في فمه ولم يسغها ثم قال لأصحابه ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة. ورفعوا أيديهم ومات اثنان من الصحابة بسبب هذا السم. ولم يظهر أثر السم على النبي صلى الله عليه وسلم في حينه. لماذا؟ ليعلم الناس أنه نبي وليكمل الله به الدين. ولكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر عليه أثر السم وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال يجد ألم ذلك السم ليعلم الناس أنه بشر يصيبه ما يصيب البشر. فانظروا إلى حكمة الله عز وجل في قصة واحدة يبين للناس أن رسوله صلى الله عليه وسلم رسول. ولذلك لم يؤثر فيه السم في حينها ولم يظهر. وبعد سنين في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يظهر عليه أثر السم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأثر بذلك السم ليعلم الناس أنه بشر صلى الله عليه وسلم لا يصرف له شيء من أنواع العبادة. ولكن الأنبياء معصومون فيما يتعلق بالنبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا فإذا نسيت فذكروني. لكنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا من الوحي بل بلغ الوحي جميعه لكن ينحقه النسيان ليعلم الناس أنه بشر. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثم سلم من ركعتين فقام ذو اليدين فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى. قال بلى يا رسول الله فقام النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب وقال: أحق ما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام صلى الله عليه وسلم فأتى بركعتين أتم الصلاة ثم سجد للسهو بعد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينازع القراءة وهو يصلي بالناس إذا قرأ بعض الناس وراءه، فكان ينازع القراءة، وكان يحتاج أيضا إلى أن يفتح عليه. كل ذلك ثبت لنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فالأنبياء بشر لكنهم مفضلون بالنبوة، هم عباد لا يعبدون، وإنما على عبادة ربهم يدلون. الأنبياء عليهم السلام عباد لا يعبدون، ولكنهم عليهم السلام على عبادة ربهم يدلون، وهم يعبدون الله ولا يأنفون من عبادة الله. ولذا وصفهم ربهم تشريفا بالعبودية، فقال عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. فمن أعلى صفاتهم عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. وقال في محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرسل عباد لله، وهم أكمل الناس عبادة، وأكمل الرسل عبادة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عبادة أعظم من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز لمؤمن أن يتقرب إلى الله بعبادة لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أتقى البشر لله وأعلم البشر بالله. فمن أراد القرب من الله فليلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في أمره صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فهو رد. ولذا لما سأل أولئك الثلاثة عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، وقال أحدهم: إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: إني أقوم ولا أرقد، وقال الثالث: إني لا أتزوج النساء. لما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فعلمنا مما تقدم يا إخوة أن الأنبياء لهم مقام كريم، لكن ليس لهم من خصائص النبوة شيء، وهم يفضلون على غيرهم من البشر. ولا يجوز لمسلم أن يفضل غيرهم من البشر عليهم. ومن الخذلان أن يأتي بعض المسلمين ليزعم أن شيخه أفضل من الرسول، كما قال قائلهم: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، فجعل الأعلى هو الولي ثم دونه النبي ثم دونه الرسول. وهذا من الخذلان وليس من الإيمان بالرسل. والإيمان بالرسل يتحقق بأمور أربعة: أولها الإيمان بأن رسالتهم حق من الله، وأنهم ما كذبوا فيما أخبروا به، فهم رسل من عند الله عز وجل. والتصديق بأن الله بعثهم لدعوة الناس إلى عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله، وأنهم متفقون على ذلك كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا بد في الإيمان بالرسل من أن نؤمن بأنهم رسل الله حقا، وأنهم دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك، فأصل دعوتهم واحد وإن كانت شرائعهم مختلفة، كل يدعو إلى ما يصلح قومه، كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذا هو الأمر الأول، أن نصدق جازمين بأنهم رسل من عند الله، وأنهم صادقون في خبرهم، وأن كل رسول منهم دعا إلى التوحيد وحذر من الشرك. والأمر الثاني أن نؤمن بأسماء الأنبياء الذين علمنا أسماءهم تفصيلا، وأن نؤمن ببقيتهم إجمالا. وهذا الأمر إن شاء الله سنتكلم عنه في مفتتح درس الغد إن شاء الله عز وجل، لنجيب الليلة فيما تبقى من الوقت على بعض أسئلة الإخوة التي كتبوها. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا السنة ويثبتنا عليها، وأن يكفينا شر الأهواء والبدع، والله أعلم.